وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. في هذا اليوم الطيب المبارك نسعد بأن نكلم واحدا من رجالات السندلوين الحاج إبراهيم صادق عبد العال وخالص التعالى الأسرة الكريمة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا الحاج محسن صادق سالما بإذن الله تبارك وتعالى. تشفع سفر يا من طرى قبري ومالي قد جرى، بالأمس كنت نظيركم واليوم يحويني الثرى. يا زائري لا تنسني من دعوة لي صالحة، وابسط يديك إلى السماء واقرأ لروح الفاتحة. الفاتحة إلى الراحل الكريم وإلى أمواتنا وأموات المسلمين. الفاتحة. ويطيب لنا أن يكون معنا ومن بيننا اليوم القارئ العلاق فضيلة القارئ الشيخ محمود صابر ذلك من العالم القرآني الكبير. وقف واعتبر قلناها وترحمنا على الراحل الكريم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سيتلى وكل ما تلي رحمات تنهال على الراحل الكريم. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذا الجلال. مع الخير مع النور مع كلمات الله التامات مع القرآن المعجز رسالة النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود صابر فليتفضل. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. الله الله الله الله الله الله خالق كل شيء وهو على كل مقاليد السماوات والأرض. تعليك يا أستاذ. وحدوا. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله أكبر. عليك يا شيخ محمود. نعم. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. ولقد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. الله أكبر. نعم. حب عليك. نعم. بل الله فاعبد. اللهم صل على سيدنا النبي. يا سلام. الله أكبر. اللهم زيدك يا رب. نعم. الذي لا غفار وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما

العدد يا رب. الله ربنا يزيدك. يا سلام. الله اكبر. يا سلام يا حلاوة عليك وعلى جبهتي. اللهم صل على النبي. ثم نفخ فيه أخرى فإذا وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. وقضي بينهم بالحق وهم لا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا وليد. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووضع الكتاب وجيء أبوها عليه صلى الله عليه وسلم. ايش مشي حق الجنة ولا التعليم؟ الله الله الله الله. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اركب في الجنة شوبك اسمع عليك. اركب في الجنة يا حبيبي يا رب. حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. نتبوأ من الجنة حيث نشاء نعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله وتقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وترى الملائكة من حول الله. الله يا سيدنا عليك يا محمود هو محمد عادل يصدقون بحمد ربه يسبقون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق لا اله الا الله يا رب وترى الملائكة تعليق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وترى الملائكة قابل التوبة شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا كل شيء له حد أما جمال القرآن فليس له حد ما أحلى كلام حلو في معناه جميل في إلقاه خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة هو كلام الله فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم إلا علم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا للقمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أسر مجلات إذاعاتنا المحلية والشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرحمته مركز السن باللوين الشركة عمل أدوات كهربائية من أفهم معطات الدزلات الكبرى وصاحبها الحاج الشحت إمام إدارة المهندس إبراهيم إمام وحسن إمام المقيمات مدينة السن باللوين كبرى مخازن فراش الزهباء الكبرى وقصر دافع المتنقل تحت دار خلفاء الحاج احمد محمود والمقيمات بمدينه السن باللوي خدمات الفندقيه تطلب المتر عصام صلاح مدينه السن باللوي ايها الجماعه الكريم شكر الله تعالى جميعا.